بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. قال الله العظيم في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جرت سنة الله عز وجل في الخلق أن يعطي لكل شيء من القوة والمتانة والطاقة بمقدار ما هو مطلوب منه تحمل الأثقال. فالخشب له من القوة والمتانة بمقدار ما تستطيع أن تصنع منه بابا، والتراب أعطاه الله من القوة بمقدار أن تمشي على الأرض، ومن الرخوة والليونة بمقدار أن تستطيع أن تزرع الأرض وأن تفلحها وأن تحفرها لتبني فيها وعليها. وأعطى الماء من القوة والمتانة بمقدار أنك قادر على أن تصنع سفينة وتمخر بها عباب البحر، ومن الليونة بمقدار أنها تجري في الأرض وتستطيع أن تبلعه وأنت عطشان. وأعطى الحديد قوة أكثر، لأن المطلوب من الحديد أن يحمل ثقلا أكثر من الخشب وأكثر من التراب وأكثر من الماء. هذه سنة الله عز وجل، وهو القائل الذي خلق كل شيء وقدره، والذي قال في قوله تعالى في آيات كثيرة، ربنا عز وجل يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكما في الطبيعة، في الأرض، في الحجر، في المدر، كذلك فيما يرتبط بالإنسان، إن الضغط النفسي قد يكون أثقل من ضغط الأحمال، فلربما أنك تكون قادرا على أن تحمل أكثر مما تتحمل، ولكنك قد لا تستطيع أن تتحمل ضغوط الحياة، ولكنك قد لا تستطيع أن تتحمل المصائب والمشاكل والكوارث، لأن الضغط النفسي هو أكثر وأشد ثقلا من الضغط المادي. تلك حقيقة نعرفها جميعا، فلرب حمال قادر على أن يحمل على ظهره أثقالا كثيرة ولكنه ينهار أمام فقد ولده وأمام فقد ماله، ولرب رجل قادر على أن يتحمل على جسمه حملا ثقيلا ولكنه أمام الكارثة ينهار. ربنا عز وجل حينما أراد أن ينزل آخر رسالاته على آخر أنبيائه، هيأ لهذه الرسالة وهي آخر رسالات الله، هيأ له رجلا عظيما يكون قادرا على تحمل مصائب الأنبياء جميعا. نحن نعتقد أن رسول الله كان سيد أنبياء الله، وأن الله بدأ في حمل الرسالة على عاتقه منذ أن خلقه في عالم الأشباح والأظلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أول ما خلق الله نور محمد، نور النبي هو أول خلق الله، هيأه الله عز وجل منذ البدايات الأولى، هيأه لكي يتحمل هذه الرسالة ولا ينهار أمام ضغوطاتها. بحجم الرسالة كانت عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ليلة المعراج حينما جاء جبرائيل سيد ملائكة الله، جاء وأخذ بيد النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وصل في عروجهما عروج النبي وجبرائيل إلى مكان وقف جبرائيل، قال: يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، ولكن تقدم أنت يا محمد، أنت مقامك أعلى، أما أنا جبرائيل لو تقدم خطوة، لا في المكان ولا في الزمان، وإنما لو تقدم في المقام لاحترق جبرائيل، ولكن النبي تقدم حتى تحدث مع الله عز وجل من فوق عرشه مباشرة، وتحدث الله عز وجل معه. هذا النبي هو الذي قال عنه الله: لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. لما؟ هل أن الشمس والقمر والحجر والمدر والماء، ونحن جميعا اليوم قرابة 6 مليارات من البشر على وجه الأرض، وكان الذين أتوا والذين ذهبوا كثيرون منذ أن خلق الله هذه الأرض قبل 5,000,000,000 عام، ومنذ أن خلق الله الإنسان وإلى يوم يبعثون يخلق ويخلق، ومع ذلك لولاك لما خلقت الأفلاك. هل الشمس خلقت لرسول الله القمر، البشر، كل هؤلاء خلقوا لرسول الله، لا بمعنى لكي يكون هذا الخلق عبيدا لرسول الله، وإنما بمعنى أن الله إنما خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان سيد العابدين وأول العابدين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحققت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة كلها، الخضوع كله، الخشوع كله. يقف جبرائيل يقف ويقول لولا يا رسول الله لو تقدمت لاحترق، فيتقدم النبي وهو حبيب الله ثم يقف صامتا. تكلم يا حبيبي، يقول يا رب أخاف. مما تخاف؟ أخاف منك يا رب أخاف. فقال الله من حقك أن تخاف. بمقدار ما يكون خوف العبد تكون عبادته، بمقدار ما يكون خوف الإنسان من ربه يكون خضوعه وخشوعه. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، إلى آخر ما في دعاء الصباح. المهم أن رسول الله كان يعرف الله، يعرف عظمة الله. يقول يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. لولاك لما خلقت الأفلاك. أنت لو كنت فلاحا وتملك قطعة من الأرض فيها من الأشجار ما فيها، لكن هنالك شجرة واحدة أفضل من غيرها، أعلى من غيرها، أكثر ثمارا من غيرها، فإنك تسقي الحديقة هذه، الزرع هذا، الأشجار هذه، إنما تسقيها من أجل تلك الشجرة. ربنا عز وجل خلق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعهد هذا النور، وضعه في أرحام مطهرة من نسل إلى نسل، لكي يتحمل النبي هذه الرسالة. أنا وأنت في الصلاة حينما نريد أن نسلم على النبي، ما الذي نقول؟ نقول السلام. نسلم على النبي بأية صفة؟ أية صفة نذكرها للنبي؟ الشجاعة؟ لا. الكرم؟ لا. ما الذي نقدمه؟ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كان سيد العابدين، كان سيد الخاضعين لله عز وجل. لولاك لما خلقت الأفلاك. وماذا عن علي؟ ولولا علي لما خلقتك. سبحان الله. لا يعني ذلك فضيلة أكثر لعلي على رسول الله أبداً. نحن نعتقد أن النبي رسول الله، وأن عليا وصيه وخليفته وأخوه. لكن حينما كان رسول الله عائدا من حجة الوداع، نزل عليه جبرائيل قائلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. امتحن رسول الله بعلي. لولا أن النبي بلغ في علي ما أمره الله عز وجل، فإن النبي كان كأنه لم يبلغ لا عن الصلاة ولا عن الحج ولا عن الصيام ولا عن الجهاد ولا عن الواجبات ولا عن المحرمات. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتحان الأنبياء الذين سبقوه، وامتحن النبي بعلي، وامتحن علي بفاطمة. ولا أريد الإطالة في هذا الجانب من الحديث، إنما أريد أن أقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مظهر رحمة الله، وسبب رحمة الله. أنا وأنت لما خلقنا الله؟ لما؟ هو يقول في كتابه الكريم: ولذلك خلقهم، خلقنا لكي يرحمنا. نحن والخلق كله مظهر من مظاهر اسم الرحمة، لأن الله يقول: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق. خلق الخلق لكي يرحمهم بمعرفته وعبادته وخضوعه وخشوعه وطاعته. والنبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي وسيلة الدخول في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الطرق كلها قطعت، كل الأبواب سدت إلى الجنة إلا طريق واحد، وإلا باب واحد، طريق الإسلام وباب محمد. اصطفاه الله قبل أن يخلقه. نحن نقرأ في الدعاء المأثور في يوم الجمعة: اللهم صل على محمد سيد المرسلين المصطفى في الظلال. يوم كان الناس في عالم الأرواح والأظلة، أنا وأنت لم نخلق حينما ولدنا من أرحام أمهاتنا. خلقنا سبق ذلك بكثير. خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألف عام في عالم الأرواح، في عالم الأشباح، في عالم الأظلة، في عالم الذر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصطفى، المصطفى في الظلال، المطهر من كل عيب، المنزه من كل آفة. ولقد أخذ الله في تلك العوالم الميثاق من رسول الله قبل أن يأخذه من نوح ومن إبراهيم ومن موسى ومن عيسى. يقول ربنا تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أولا منك، ثم من نوح، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. ثم حينما ولد النبي في هذه الحياة لم يتركه رب العالمين، وهو بعد طفل صغير كبقية الأطفال. قل إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ظاهر جسده بشرا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول: ولقد قرن الله تعالى به من لدن أن كان فطيما. حينما كان النبي فطيما، حينما كان النبي لا يزال يشرب الحليب من حليمة السعدية مرضعته، وكل الله، هذه خطبة في نهج البلاغة للإمام علي، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. كان معه ملك يسدده لا كبقية الأطفال. تقول حليمة السعدية في شرحها كيف أنها أخذت النبي كطفل ترضعه، تقول: جف اللبن في صدري ولم نكن نملك شيء، جئنا إلى مكة المكرمة لكي نحصل على طفل نرضعه ونحصل من ورائه بعض المال. تقول: فما منا امرأة، مجموعة من النساء، إلا وعرض عليها رسول الله فتأباه ذلك. ما كانوا يقبلون النبي. ليش؟ في ظاهر الأمر لأن النبي كان يتيم. إنما كنا، هي تقول: إنما كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فإذا برجل ينادي: أيتها المرضعات، هل من كنا من لم تأخذ طفلا؟ تقول حليمة السعدية: فقلت: من هو هذا؟ قيل: عبد المطلب بن هاشم سيد مكة. فذهبت إليه فقال لي: من أنت؟ قلت: حليمة السعدية. قال: بخن بخن، حلم وسعد فيهما عز الدهر وعز الأبد. ثم قال: يا هادي، عندي بني لي يتيم اسمه محمد، وأبين المرضعات أخذه لأنه يتيم، وإنما يكرم الظئر الوالد، ما عنده والد، يتيم الأبوين، فبقية المرضعات امتنعن عن أخذه. في الواقع في علم الله عز وجل كان الله يريد أن ترضعه حليمة السعدية دون غيرها لحكمة يعرفها الباري عز وجل، فحملته لأني لم أجد غيره، وذهبت به إلى بيت آمنة، فلما وضعته في حضني فتح عينه لينظر بهما إلي فسطع منهما نور. فشرب من ثدي الأيمن ساعة ولم يرغب في الأيسر أصلا، ما شرب من الأيسر، واستعمل في رضاعه عدلا. هاي مرضعة عندها طفل وترضع النبي، النبي بعد رضيع يعرف العدالة ويلتزم بالعدل، ولم يستعمل في واستعمل في رضاعه عدلا، فناصف فيه شريكه، فأقبل ثدياي باللبن، وقام زوجي إلى ناقتنا تلك يلمسها بيده فإذا هي حافل، فحلبها وأرواني من لبنها وروى الغلمان، فقال: يا حليمة، لقد أصبنا سمة مباركة. فحملته، يعني حملت النبي على الإتان، أنثى الحمار، فحملته على الإتان، وكانت هذه أنثى الحمار قد ضعفت عند قدوم مكة، فجعلت هذه الإتان جعلت تبادر سائر الحمر سراعا وقوة ونشاطا. ثم تقول: وما علونا قلعة ولا واديا إلا سلموا عليه، فعرفت البركة والزيادة في معاشنا ورياشنا حتى أثرينا وكثرت مواشينا، ولم يحدث في ثيابه ولم تبد عورته، وكنت أرى شابا يعدل له ثيابه. بين مدة ومدة أشوف شاب يعدل ثيابه. فقال لي يوما: أين يذهب إخواني كل يوم؟ قلت: يرعون غنما. فقال: إنني اليوم أرافقهم. فلما ذهب معهم أخذته الملائكة وعلوه على قلة جبل وقاموا بغسله وتنظيفه، فأتاني ابني، الملائكة أخذوه، فأتاني ابني وقال: أدركي محمدا فإنه قد صلب، سرقوه. فأتيته فإذا هو بنور يسطع في السماء، فقبلته وقلت: ما أصابك؟ قال: لا تحزني، إن الله معنا. فانتشر منه فوح مسك اذفر. ومرة من هذه المرات غاب النبي، فجاء رجل إلى عبد المطلب، قال: يا عبد المطلب، إن محمدا قد فقدته حليمة، حليمة ضيعت النبي. فغضب عبد المطلب غضبا شديدا، وكان إذا غضب لا يستطيع أحد أن يكلمه. قال: يا بني هاشم، عبد المطلب يقول: يا بني هاشم اركبوا، فقد فقد محمد وحلف أن لا ينزل من على فرسه حتى يجد النبي أو يقتل 1000 أعرابي و100 من قريش. وجعل يطوف حول الكعبة. عبد المطلب كان على دين إبراهيم، لأنه جد رسول الله وجد رسول الله وأبو رسول الله وأعمام رسول الله، إلا أبو لهب كانوا مؤمنين بالله. جعل يطوف حول الكعبة ويقول: يا رب، رد راكبي محمدا ردا إلي، واتخذ عندي يدا، يا رب، إن محمد لم يوجد تصبح قريش كلهم مبددا. فسمع نداء يقول: إن الله لا يضيع محمدا. وجاءه من قال: إنه في وادي فلان. يقول: ولما جاءوا إليه وجدوا عنده شابين، فلما اقتربا من النبي ذهب الشابان وكانا جبرائيل وميكائيل. كما أن الله يخلق الحديد صلبا كان يريد أن يحمل رسالته على قلب خاشع صلب لا يسف إلى معصية ولا ينهار أمام ضاغط. يقول الإمام الحسن العسكري: فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا والنبي ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأسه وغمرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور فهبط إليه وأخذ بضبعه وهزه وقال: يا محمد اقرأ. قال: ما أقرأ، ولست بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تعهده رب العزة والجلال لكي يتحمل الرسالة هذه. ولذلك النبي كان ملتزما بكل ما أوحى الله إليه وزيادة وزيادة، نعم وزيادة. كان يعبد الله، وقد أوحى الله إليه: ليغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك صلى، حتى أن عائشة قالت له ليلة من الليالي: يا رسول الله، أوليس الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: أولا أكون عبدا شكورا؟ ما دام غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فلا بد أن أزيد في عبادته شكرا لأنه غفر لي ذنوبي. حتى أن الله أنزل عليه سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وفي آية أخرى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان ملتزما. أين ظهر هذا الالتزام؟ في عبادته فقط؟ لا. تعرفون، هؤلاء الملوك والأمراء الذين يمشون متبخترين وهم مهزومين، لو كانوا منتصرين فلعله كان من حقهم أن يتكبروا يتبختروا. هم في الهزيمة يتكبرون على الناس، يمشون ويحبون أن يمشي الناس خلفهم تبخترا وتكبرا. الرئيس الأمريكي هذا الموجود الآن، حينما انتخب في المرة الأولى، انتخب لمدة 4 سنوات ثم انتخب مرة أخرى، سيكون في البيت الأبيض وهو عبارة عن قصر عادي. حينما انتخب لذلك احتفل احتفال ألف ليلة وليلة، ودعا من دعا لكي يمشي مثل الطاووس بين الناس يتبختر: ها قد انتخبني الناس. 4 سنوات، الملك خارج عن ذاته، سيسلب منه بعد حين، لا يملك روحا عظيمة مرتبطة بجبار السماوات والأرض، ومع ذلك يتبختر ويتكبر. لكن النبي حينما ينتصر على أعدائه من قريش ويدخل مكة، يمنع أصحابه من أن يقتلوا أحدا، وحينما يبادر خالد بن الوليد ويقتل بعض الناس، يلتفت النبي: اللهم إني أبرأ إليك من عمل خالد، من دخل بيته فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن. يدخل وهو راكب على ناقته الغضباء وجبهته على قربوس السرج، تواضعا لله عز وجل. ما قال: أنا فاتح، أنا سيطرت على أعدائي، هذا هو اليوم الذي أحتفل به. ثم يجمع أولئك الذين ظلموه وقتلوا أصحابه وصادروا أمواله ووقفوا في وجهه وأرادوا قتله والقضاء عليه، ما ترون إني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم، هل قالوا ذلك عن إيمان؟ لا، قالوا ذلك خوفا من ذي الفقار علي عليه السلام. قال اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. يأتي في إحدى المعارك، ابتعد النبي عن أصحابه لكي يقضي حاجته وراء الجبل، ثم شعر بالتعب فرقد هنالك على سفح الجبل ونام. رآه أحد الصناديد من أعدائه فتعقبه حتى إذا وصل إليه وجده نائما. وقف ورفع السيف على وجه رسول الله، وكان ينوي أن يقتل النبي ويأخذ برأسه إلى قومه لكي يفتخر أنه قد قضى على سيد رسول الله وهذا رأسه. رفع السيف ثم صرخ من ينقذك مني يا محمد؟ فتح النبي عينه قال الله، والسيف فوق رأسه ظله على وجهه، من ينقذك مني؟ النبي جبل، وما أقل الجبل من أن يضرب به المثل. النبي بحر، وما أقل البحر أن يضرب به المثل. هو في قمة الإيمان بالله، من ينقذك مني؟ الله. ضغط على رجله حتى ينزل السيف بكل قوته على النبي ويقضي عليه، ولكن كانت هنالك صخرة بعضها في التراب وبعضها خارج التراب، فسقط على الأرض، اختل توازنه فسقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قفز إلى سيفه وأخذ السيف ورفعه عليه وقال والآن من ينقذك مني؟ قال عفوك يا محمد وكن خير آخر. كان فوق الانتقام، كان فوق أن ينجر وراء عواطفه الشخصية، وراء حبه لكي يقضي على عدوه. ها هو ذا أراد وحاول أن يقتل النبي فما استطاع، وهذا هو النبي بيده السيف على رأسه، فرمى إليه السيف قال خذ سيفك هذا، أخذ. أخذه وعاد منكس الرأس. قال له أصحابه من أين تأتي؟ قال جئت من عند خير الناس وأكرم الناس. ممن؟ قال من عند محمد. عجيب، أنت جئت لكي تقاتله، جئت من عند خير الناس وأكرمهم. فقص عليهم قصته، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. وحشي الذي قتل عمه حمزة، ثم حينما فتح النبي مكة المكرمة هرب إلى الطائف، لأن النبي كان قد قال حينما رأى جسد حمزة لئن مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت الآية فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا قاتل حمزة، هذا هو الذي شق بطن حمزة وأخرج كبده وأعطاه لهند أم معاوية وزوجة أبي سفيان، فلاكته وجعلت منه قلادة في صدرها. ها هو قاتل حمزة هرب إلى الطائف، أحدهم قال له ولم هرب؟ قال إن محمدا حكم مكة ما أهرب. قال والله إنك لا تعرفه، اذهب إليه متنكرا واشهد الشهادتين فإنه لن يقتلك. فذهب تنكر، غطى وجهه ما عدا عينيه، حتى إذا جاء ودخل على رسول الله رافعا صوته وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كشف القناع عن وجهه فنظر إليه النبي مليا قال أوحشي أنت؟ قال نعم. قال كيف قتلت عمي؟ فشرح كيف قتل، كيف قلقا الرمح في يده، وكان حمزة مشغولا يصارع الأبطال ورماه من بعيد وكمل، فقال له النبي: غيب وجهك عني حتى لا أذكر عمي كلما نظرت إليك. وأبى أن يقضي عليه وأن يقتله. هو كان قد قال: لئن مكنني الله من قريش لأمثل بسبعين، وقد مكنه الله من قاتل حمزة، ولكنه لم يقضى عليه. التزاما بما؟ التزاما بتلك المبادئ، التزاما بتلك الرسالة التي حملها الله إياه لكي ينقذ البشرية إلى أبد الدهر من نار جهنم ومن الضلالة. يقول الحديث الشريف: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله عز وجل، وإذا انتهى إلى قوم يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول، إلى آخر ما فيه، إلى آخر ما في صفات رسول الله من صفات في التزامه برسالته، التزامه بالأخلاق، التزامه بالشجاعة، التزامه بالعطاء. انظروا إخوتي، نحن اليوم ورثة هذا الرسول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن أتباع هذا الرسول، هذه الرسالة التي خلق الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الأرواح، في عالم الأشباح، في عالم الأضلة، تعهده وأنزل عليه سيد ملائكته لكي يخدمه. هذه الرسالة بين أيدينا، كتاب الله بين أيدينا، حديث رسول الله بين أيدينا، مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا. نحن اليوم ورثة هذا الرسول، بمقدار ما تحمل النبي لا بد أن نبلغ عن هذه الرسالة، لا بد أن ننشر مبادئ هذه الرسالة. أنا وأنت اليوم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها والجرائم، كلكم تعرفون ما يجري على وجه الأرض اليوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الأحاديث والروايات، إذا سمع صوت طفل يبكي يقول: من بكاؤه؟ أسكتوا هذا الطفل. طبيعي الطفل يبكي، طبيعي الطفل يبكي، لكن النبي غير قادر على أن يسمع صوت طفل يبكي. هو جالس على المنبر، يدخل الحسن أو الحسين إلى المسجد فيتعثر بثوبه، فيقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وينزل ويأخذ هذا الطفل ويضعه في حضنه ثم يكمل خطبته. لا يستطيع أن يرى أن طفلا يتعثر بثوبه أمامه في المسجد. كان يؤتى بطفل، يؤتى بطفل لكي يدعو له بالبركة أو لكي يسميه، ولربما بال الطفل في حضن رسول الله فيزمره أهله: لا لا تبول، فيسكتهم النبي، يقول: هذا ثوبي يغسله الماء، فماذا يغسل نفسية هذا الطفل؟ دعوه حتى يكمل. فإذا كمل ذلك الحدث وكمل تسميته للطفل أو دعاءه له، قام إلى ثوبه فغسله. هذا في عهد رسول الله. اليوم البشرية شلون وضعهم؟ كيف وضع الأطفال في العالم؟ دعوني أتلو عليكم بعض الإحصاءات. يموت في العالم 1736 طفل كل ساعة. يعني الآن من نصف ساعة أنا أتكلم معكم، يعني مات أكثر من 600 طفل بسبب الجوع، يعني 15 مليون طفل في العام بسبب الجوع. جوع وبعد يموت كل يوم 35,000 طفل بسبب أمراض يمكن معالجتها بسهولة مثل الإسهال والحصبة والتهاب الرئة. وبعد يصاب أكثر من 250,000 طفل بالعمى بسبب نقص الفيتامين أي. نقص فيتامين بسهولة يمكن إعطاؤه لهؤلاء الأطفال عن طريق حبوب صغيرة ويمنع العمى عنهم. 250,000 طفل في العام بسبب نقص فيتامين أي. يعاني 600 مليون طفل من سوء التغذية. 1,300,000,000 طفل يعيشون تحت مستوى الفقر، يعني ما يحصل حاجته من الطعام، من المسكن، من المأوى. 230 مليون طفل محرومون من المدرسة، من الدراسة بسبب الفقر. يصاب كل عام 15 مليون طفل بالأمراض النفسية. 15 مليون طفل خلال 10 سنوات أصيبوا بالإعاقة، نقص في اليد، نقص في الرجل أو ما شبه ذلك، خلال الحروب التي وقعت في عقد واحد من الزمن. 73 مليون طفل بين 10 و14 يعملون أعمالا شاقة لكي يعيشوا ويبقوا أحياء. هؤلاء بالإضافة إلى 400 مليون طفل في هالعمر، في هالعمر اللي يعملون في سوق العمل. وهذا العمل شنو؟ أفران درجة حرارتها 1500 إلى 1800 مئوية. يعملون هذه الأعمال في مقابل 40 سنت في اليوم الواحد. تعرفون فترة الطفولة لا تعود، مراتع الطفولة لا تعود. الطفل لابد أن يلعب، دعه يلعب 7 سنين. فترة السعادة في حياة الإنسان هي فترة الطفولة، لابد أن يلعب حتى يصبح عمره 7 سنوات، ثم لابد أن يدرس. لكن بسبب الفقر، بسبب الجوع، لا يحصل هذا العدد الضخم من الأطفال، لا يحصلون على حاجتهم من الطعام. قد تقول هذا في عالم الفقراء، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في الدول الفقيرة. لا لا لا لا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الولايات هم يريدون أن يسنوا قانون. يقول هذا القانون كل أم جاءت وهي حامل إلى المستشفيات ثم وضعت طفلها وما استطاعت أن تسدد ما عليها للمستشفى، فإن من حق المستشفى أن يأخذ هذا الطفل من الأم وأن يعطي الطفل للتبني في مقابل من يدفع أجور الولادة للمستشفى في أرقى دولة في العالم. من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادر على أن ينقذ البشرية من وحدتها هذه؟ من غير رسالة الإسلام يمكن أن ينقذ الإنسان، أن ينقذ الناس من الظلم المستشري في كل مكان؟ من غير أولئك؟ أحد الغربيين كان يقول لو كان محمد بيننا حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يرشف قهوته. ومن غيرنا مسؤول عما يجري؟ كلنا نعرف ما يجري في جنوبي لبنان، ما يجري في فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية تقف عاجزة عن أن تفرض على الرئيس المتطرف لوزراء إسرائيل نتنياهو أن تفرض عليه حلا فيه كل مصلحة إسرائيل وليس للفلسطينيين مصلحة فيه، على أن ينسحبوا من 13% من الضفة الغربية، وهو نصف ما وقعوا بين الطرفين في أوسلو. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عاجزة وهي التي ربتها ربت إسرائيل وأغدقت عليها ما أغدقت. من غير رسول الله؟ ومن غيركم؟ وما غير الإسلام قادر على أن ينقذ البشرية؟ إخوتي أنا وأنتم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. عما يسألوننا عند الصراع؟ عن أعمالنا، عن أموالنا، عن طاعاتنا بالطبع، ولكن نسأل إضافة على ذلك، نسأل عن بقاع الأرض وبهائمها. يقول الإمام علي سلام الله عليه: واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. أنا وأنت مسؤول عن حقوق الإنسان في العالم، نحن مسؤولون عن المستضعفين، مستضعفين حتى مع قطع النظر عن إيمانه. يعني لو أنك وجدت مظلوما في آخر الدنيا يظلمه قوي، يستضعفه مقتدر، لا عليك أن تسأل ما هو إيمانه، عليك أن تنقذه، عليك أن تساعده. أنا وأنت مسؤولون عن جوع البشرية، عن فقر البشرية. وتعرف كم هو الفرق بين دولة غنية على وجه الأرض ودولة فقيرة؟ يعني بين الذين يعيشون في لوكسمبورغ والذين يعيشون في اليابان والذين يعيشون في سويسرا كدول غنية، في مقابل دول فقيرة مثل زائير، موزمبيق وما شابه ذلك، الفرق كم؟ 500 ضعف. الذين يعيشون في سويسرا واليابان ولوكسمبورغ مدخولهم السنوي 40,000 دولار، والذين يعيشون في موزمبيق وزائر 80 دولار بالعام، 80 دولار بالعام. أتعرفون أن أكثر من مليار من البشر، أكثر من مليار من البشر، 1,300,000,000 شخص يعملون بأجر دولار واحد في اليوم، يعمل 10 ساعات يحصل مقدار دولار. دع عنك العالم كله، اذهب إلى العراق، ما الذي تجد هنا؟ هذا الشعب الذي هو منا وفينا الذي يعاني من الجوع. تعرفون إخواني، الحصار نوع من أنواع الحرب، هذا ما تقوله كل القوانين. وفي قوانين الحروب المدني يجب أن لا يضرب ولا يقتل، العسكري يحاربك، يقاتلك، تقاتله، تحاربه، تقضي عليه. لكن ماذا عن المدنيين؟ في كل الأعراف البشرية وفي كل القوانين السماوية لا يجوز أبدا أن يقضى على مدني إطلاقا في حالة الحرب. والحصار نوع من أنواع الحرب، لكن هذا الحصار لا يطال النظام القائم في العراق، يطال المدنيين وحدهم. والدليل أن النظام استطاع أن يبني 60 قصر، واحد من قصوره 35 كيلومتر، بعد حرب الخليج الثاني. إذن هذا الحصار أطال من؟ أطال الشعب العراقي. 1,000,000 طفل يعانون من عاهات ستبقى عندهم إلى الأبد بسبب الحصار، والنظام قائم ووضعه جيد. ألست أنا، ألستم أنتم من المسؤولين عما يجري هناك؟ إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام حينما بنى الكعبة ووضع ظهره على الكعبة مستريحا مرتاحا مما فعل، وقد بنى بيت الله ونادى هلموا إلى حج بيت ربكم، فأوصل الله نداءه إلى الناس وهم في عالم الذر. هذا إبراهيم الخليل ارتاح من بناء الكعبة، الحمد لله. نزل عليه جبرائيل: السلام يقرئك السلام، ويقول: ما الذي فعلت؟ شنو سويت اللي مرتاح؟ تقول: الحمد لله. قال: يا رب، بنيت بيتك، فأوحى الله إلي: وهل أطعمت جائعا؟ وهل كسوت عريانا؟ وضعت حجرا على حجر. كان لا يأكل الطعام إلا ومعه شخص آخر، يقول: ملعون من أكل الطعام وحده وفي الطعام ما يكفي لإثنين. أحيانا ما كان يأتيه ضيف، إبراهيم هذا، فيذهب يذهب إلى الشارع على قارعة الطريق حتى إذا وجد رجل يأتي إليه ويقول تعال أكل معي. يوم من الأيام جاب لواحد تفضل أكل، دخل إيده بالثريد أخذ له لقمة خلاها بحلقه، قال لما لم تسمي؟ إبراهيم يقول له، قال أسمي من؟ قال تسمي باسم الله، قال لا أسمي به، لا أعرفه ولا أؤمن به ولا أسلم ولا أسمي باسمه. فقال إبراهيم لو عرفت لما دعوتك. فزعل الرجل، طلع، نزل عليه جبرائيل، إن الله يقول لك لقد أطعمناه 50 عاما ولم نسأل منه أن يسمي باسمنا، ليش طردت؟ ليش؟ فخرج عليه إبراهيم حتى إذا وجده تعال تعال كن عندي. قال له عجيب، يوم اللي متى عرف أنا ما أسمي باسم ربك؟ يوم اللي عرفت، قلت لو عرفت ما دعوتك، الآن اللي عرفت تدعوني؟ قال إن الله عاتبني، عاتبني، بطن جائعة لا بد من طعام لها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد هرة هرة عطشانة فيقدم لها الماء بكفه، والهرة تلحس الماء ولا تعبه، يعني ياخذ وقت طلع لسانها وتعب، والنبي واقف الشكل. ثم إذا أتم قال لكل كبد حرة، مع قطع النظر أن هذا الكبد لإنسان أو لحيوان، لكل كبد حرة آجر. كان قد جلس فجاءت قطة ونامت على ردائه، أراد أن يذهب وقت الصلاة، لابد أن يذهب إلى الصلاة، فشق رداءه حتى لا يزعج هذه القطة ويوقظها من المنام. واليوم أكباد حرة تبحث عن ماء فلا تجد، وبطون جائعة لا تجد الطعام. أنا وأنت أيها الإخوة مسؤولون عن الظلم الذي يجري بحق الناس، مسؤولون عن الجوع، مسؤولون عن العطش، مسؤولون عن أطفال أهل العالم، كما أننا مسؤولون عن أنفسنا. يقول ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة محمد رسول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه، لا يعني معه مع في الزمان ولا مع في المكان، إنما معه في الإيمان. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.